وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين إنا فرعين على أحد القولين أو فر كفاية على المشهور. والتحقيق هذه مراجعه اذا حيوا الحزن اذا راوا مصلحه قاتلوا ثم اوجب حفظ الله عليهم القتال لمن قاتلهم للدفاع فان قاتلوكم وقاتلوهم لا بالدفاع فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليه سبيلا ثم امروا بالقتال مطلقا من قاتله ومن بدعهم. وقوله لا اكراه في الدين هذه الحاله الاولى والثانية. ثم في الحالة الثالثة فيها الإكراه يؤمرون بالقتال ويكرهون عليه إن أبوا قتلوا إلا أن يكون مع الجزية فإنه يؤدونها كما قال تعالى قاتلوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدعون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أن يدهم وهم صاغرون. فسن في المجوس مثل ما سن في اليهود أخذ الجزية. هذه مراتب القتال معذورا فيه ثم واجبا للدفاع ثم واجبا مطلقا على حسب المصلحة. نعم نعم قولا للسلف لا إكراه في الدين قيل لا شيء عليه قيل منسوخة بالقتال مطلقة وقيل منسوخة إلا في حق أهل الكتاب والنجوس فإنهم لا يكرهون إذا بلغوا الجزية وأما غيرهم فيكرهون يقاتلون حتى يسلموا مثل في حديث مريدة. نعم نعم لا يهلكون بإخراجهم نبيهم وقد هلكوا إن من هداه الله الإسلام لأنهم جمعوا بين التكذيب إلى النبي وإخراجه المسلمين مع التكذيب والإشارة فالهلاك الله ولكن في الدنيا ولكن في الآخرة إن شاء الله العافية. نعم إلا من أسلم. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء كما قال تعالى انفروا قفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة فقال يا أيها الذين آمنوا ولدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب فقال وأخرى تحبونا أي ولكم خصلة أخرى تحبونا بالجهاد وهي نصر من الله وفتح قريب وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وأعاضهم عليه وأعاضهم عليها الجنة وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عقدوا عليه ثم علمهم أن ذلك هو الفوز العظيم فليتأمل العاقد الجهاد النفس المال والجسال لازم لكن تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض عين على حسب الأحوال ولهذا في الحديث الصحيح جاعلوا المشركين في أموالكم وأنفسكم وألسنتكم الجهاد كان دعوة إلى الله وإشهاد إليه وتحريض للمؤمنين على القتال مع الصبر وبالمال الحاجة إليه عظيمة ولهذا بدأ الله في غالب الآيات لأن الحاجة إليه في إعداد السلاح وفي إنفاق على المجاهدين وفي غير ذلك مما يستعان به في الجهاد ثم النفس الجهاد بها أيضا لأنها هي التي تحمل السلاح وهي التي تقاتل ولكنه مع هذا سبحانه وتعالى أدلهم المصالحة إذا رأوا ذلك وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وأمر بالجزية من اليهود والنصارى والمجوس إذا بذلوها وأسلموا الصغار كل هذا من الفتح والتشجيع على المسلمين ثم الجهاد باللسان أمر مستمر بين المسلمين وبين الكافرين وفيما بين المسلمين لأن الحاجة ماسة إلى الجهاد باللسان بالدعوة والجهاد وغير المعروف أنها منكر بين المسلمين وما عادوا بهم أيضا نعم فرق الفائدة بعد الحاجة إليه عند التقاء الصفين عند الاستنهار عند هجوم العدو المال والنفس والنساء في ثلاث مواضع عند الاستنهار وعند هجوم العدو عند وبين الصفين وبالمال في اوقات اخرى غير هذا الثلاث بالمال لمساعده الذي جهد بماله ومن استطاع بنفسه جهد بنفسه وماله كما فعلوا يوم بدر ويوم احد ويوم الاحزاب كذلك نعم احسن الله اليك وهكذا يوم تبوك نعم فليتامل العاقد مع ربي عقد هذا التبايع ما اعظم خطره واجله فإن الله عز وجل هو المشتري والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم قد أيوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمر مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين فما للجبار المعرض المفلس وسوم هذه السلع بالله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون لقد قيمت للعرض في سوق من يريد فلم يرمي نعم يلقي من يزيد. نعم هنا يريد أحسن الله إليه. لقد قيمت للعرض في سوق من يزيد في سوق من يزيد لقد قيمت للعرض في سوق من يزيد فلم يرض ربوانا بثمن دون بذل النهوس فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين لما كثر المدعون. واضح من قوله جل وعلا إن الله احترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بعهده الذي بعثتم وذلك الغفور العظيم. فالله اشترى منهم نفوسهم وأموالهم واستمد الجنة. الواجب البدار والمسارعة إلى تسليم المتبع وهو النفس والمال حتى يحصل الثمن هو الجنة. والله جل وعلا هو الصادق في وعده وهذه الدار دار الامتحان والامتحان والامتحان والابتلاء والآخرة هي دار النعيم ودار الكرامة. فلا بد من تقديم الثمن من طاعة الله جل وعلا والاستقامة على ما يحب ومن تقديم هذه النفوس والأموال في الجهاد في سبيل الله حتى يحصل لك المثمن وما الجنة وما فيها من الكرامة. والمقصود أن الله جل وعلا جعلها للدار دار جهاد ودار عمل وآخرة دار جزاء ودار ثواب. فمن أراد النعيم المقيم والثواب الجزيل فليعمل هنا فليشتري وليبذل نفسا ومالا ولسانا في طاعة الله وسبيل مرضاته. ولهذا كثرت الآيات في الجهاد في القرآن الكريم وفي الأحاديث أيضا كذلك الأحاديث حتى قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحج نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قال جاهد المشركين بأموالكم وأنفسهم وألسنتكم. قيل يا رسول الله من المقاتل في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال ما بعث الله من نبي في أمة قبله إذا كان من أمة حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إن تأخذون بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أخرجه مسلم الصحيح. فلا بد من الصبر لا بد من الجهاد لكن مثل ما تقدم ساعات يكون فرض عين ساعات فرض كفاية وساعات يجوز الصلح بين المسلمين وبين العدو كما وقع يوم الحديبية إذا رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك وساعات تكفي الجزية مع أهل الكتاب والمجوس وساعات يلزم المناجزة والمقاتلة وعدم التساهل كما جرى يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم الفتح. نعم لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي فتنوى المدعون بالشهود

خصوما عفت ينتابها الخلق كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد الأحبة آهلا وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء الفد يصبح زائلا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاهلا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وصبر جميل الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الله اكبر. الله اكبر. نعم. لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى منازل الأبرار وحدى به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار فقال انتدب الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة أو دخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف ثريا ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله وتوكل الله للمجاهد في سبيله لأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو وتوكل الله للمجاهد في سبيله لأن يتوفاه أن يدخله الجنة بأن نعم بأن عندكم مكنكم نعرف الحديث إن توفى ما في أفضل أشكرك الله جاء إن توفى أو يرده سعيد إذا ما لا نعم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفى إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وقال فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي إيه نعم ما فيه ما في موقف قريب شوف قاموس النعمان طبقه في الظلم من النور النعمان نعم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال فيما يروي ربي تبارك وتعالى أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل ابتغاء مرضاتي ومنت له أن أرجعه إن أرجعته بما صاب من أجر غنيمة وإن قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة وقال جاهدوا في سبيل الله فإن الزياد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. حاشية

بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. اللهم الله كل هذا الكلام الصحيح رواه مسلم الصحيح. من توضا فاسبغ الوضوء او قال فابلغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه يدخل من ايها شاء. من استقام على دين الله كل ما يناديه بفضله وما اعطاه الله من الخير العظيم والاستقامه على الحق، لكن اهل الصلاه من باب الصلاه، واهل الزكاه من باب الزكاه، واهل الجهاد من باب الجهاد، واهل الصيام من باب الصيام، ويشاركوا لهم مشاركه مع الاخرين. من استقام على دين الله يؤتى من الجميع. الله اكبر. نعم. اعده الله المجاهدين وحدهم 100 درجه، اعده الله المجاهدين غير من الناس الاخرين، والجنه 100 درجه، لكن في كل درجه فيها درجات كثيره، وطبقة فيها طبقات كثيرة. الله أكبر. نعم. وقال من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماطل أذى عن صديق فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخلقها، ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حصة. نهاية الشريط الرابع.